لا ما لا لا أحد يسمى من الوشمة والمستوشمة والراسية والمستوشمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خطبة ما في مانع، هذا مبني على خلاف العلماء في مسألة ساعة الإجابة التي جاء ذكرها في الأحاديث يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. فالحديث هذا صحيح، لكن قل إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. واختلف العلماء في تعيين تلك الساعة على أكثر من 40 قولا أوردها من حجر الباري، لكن أقربها قولان، أحدهما إذا صعد الإمام الخطبة، وهذا ذهب إليه النووي والجماعة، فإنه إلى ذا حري أن تجاب دعوته لأنها هي الساعة التي تجاب بها الدعوة، وقيل إنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم، إن الساعة التي تجاب بها الدعوة لآخر يوم الجمعة. وأورد في هذا حديث أنها هي الساعة، لكن أشكل على هذا لفظ الحديث إن في الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي، قالوا بعد صلاة العصر ما هي الصلاة. ابن القيم رجح نقول أجار عن هذا قال قول يصلي هو أن من جلس في المسجد لانتظار الصلاة فإنه في صلاة، من الحديث فإن الإنسان لا يزال في صلاة ما دام منتظرا للصلاة. فالحق ما في إن شاء الله معنى إذا كانوا بعد سكتات الإمام. نعم بس ما لم اقتره النووي. نعم هذا جاء في أحاديث الترمذي، جاء في أحاديث الرسول دعا بعدما ذكر الناس وأراهم أنها دعا، جاء في جامع الترمذي وفي أبي داود، لكن كونه يتخذ بصورة مستمرة لا، في بعض الأحيان لأن الرسول لم ينقل أنه دائم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. فغب من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وفي رواية انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قوله عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي عضده حلقة من صور، هذا يدل على أنه لا يجوز تعليق الأوتار ولا التمائم ولا الودع ولا الحلق لغرض الاستشفاء أو أن ذلك من باب التداوي، كل هذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. وفي الرواية الأخرى أن ذلك هو عمران بن حسين نفسه، هو الذي دخل على النبي ورأى في عرضه تلك الحلقة فأنكر عليه إنكارا شديدا، ودل على أنها لا تغني ولا تنفع. ثم أيضا ثانيا أخبر بأنها لا تزيده إلا وهنا، فالإنسان ما اتخذ شيئا لا يجوز فإنه يزيده مرضا على مرض عقوبة له ونقيبا لقصده، وإن كانت تلك الحلقة لا ضرر ولا نفع بل وجودها كعدمها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أن الرجل اتخذها من أجل الواهنة أخبر بأنها لا تزيد إلا وهنا عقوبة له

أو تعليق التمائم أو تعليق الوجه أو تعليق الحلق أو تعليق الخيوط وما أشبه ذلك كلها ممنوعة وهي من وسائل الشرك. وإن كانت من الشرك الأصغر فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر، فهي أكبر وأعظم منه. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه الإمام أحمد، أي رواه هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده. والإمام أحمد كما أشار إليه الشارح وأحمد بن محمد بن هلال الإمام أهل السنة، إمام أهل السنة وعالمهم، وهو الذي قال به ابن النحاش عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. هذا وصف أهل السنة من إمام أحمد. وقولهم عن الدنيا ما كان أصبر لا يلتفت إلى الدنيا وليس عنده شيء من الدنيا ولا يبالي بالدنيا، فمن ذلك ما ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد في مسألة الدنيا. ذكر ابن الجوزي ما معناه أن سفينة كانت في البحر غرقت فبقي منها لوح وعليه رجل يقلب الأمواج، قال فجاءني رجلان فقال إن شئت نجيناك من هذا البحر بشرط أن تبلغ سلامنا أحمد بن حنبل، فقلت لهم نعم أبلغ أنا لا أعرف أحمد. فقال أحدهما أنا الملك الموكل بالبحار، والآخر قال أنا الملك الموكل بالجبال، فأنقذا حتى ألقاه على الساحل. قال فجئت لأبحث عن أحمد فأخبرت أنه في بغداد. قال فذهبت إلى بغداد فطرقت عليه الباب بعد مدة، فقابلني تلميذ أبو بكر المروذي فقلت له غريب أحمل رسالة لأحمد، فأخبره فأذن لي فدخلت فأخبرته بما قال مما قيل لي، وأن ملك الموكل بالبحار والآخر الموكل بالجبال نجاني بشرط أن أبلغك السلام. قال بكى فذهب إلى بيته فجاءني بكسرة ربي وقال هذه بشارة والله لا أملك غيرها ولو كنت أملك غيرها لواشيت. فهذا معنى قول أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبرا لن يجد إلا كسرة ربي هذه بشارة الأصبر. هذا شأن الإمام أحمد، عن الدنيا ما كان أصبرا وبالماضي ما كان أشبه كأبي بكر، فإنه صبر يوم الردة يوم المحنة كما صبر أبو بكر يوم الردة، حتى قال ابن المديني أحيى الله هذا الدين برجلين أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. قال بعضهم بل أبو بكر عنده من يساعده وعنده الصحابة قاتل بهم على الردة، أما أحمد فكل ذلك على جسمه لم يكن عنده من يعاصره، وقد مكث في السجن 28 شهرا سنتين واربعة اشهر، يخرج فيجلد عند القول بخلق القرآن ويحضر لأربعة آلاف كاتب لعله أن يقول بالقول بخلق القرآن فيمتنع، مع أنه مكره لكن خشية يتناقل الناس أن الإمام أحمد يقول بخلق القرآن فيظن الناس، ومع هذا صبر على هذا الظن العظيم وهذه المحنة في أيام المأمون وفي أيام المعتصم وفي أيام الوالد، حتى كفي عن بسبب رجل من أهل الصيغة على ما ذكره المؤرخون، وهو أنه جاء إلى الوالد فسلم عليه وكان عنده ابن أبي الوالد الذي يقول بخلق القرآن والذي دعا الناس إلى هذا وهو رئيس القرآن في وقته، فدخل عليه الرجل فسلم عليه قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه. فدخل عليه الرجل فسلم عليه قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه. فقال بئس من أدبك يا أمير المؤمنين،

القسم الثالث منها او النوع الثالث منها الرقاء التي يصرف بها الملك هل الخلاف فيها قوي او ضعيف؟ اذا قلنا بانه ضعيف هل يترتب على هذا ان ننكر على من تعاطى هذا؟ القسم الثالث اجاز الحنابلة وهو مروي عن بعض الصحابة كعبد الله بن عكيم وابن حذيفة يرون الجواز يروى عنه وابن مسعود وابراهيم النخعي يرون المنع والذي والمانعون يقولون بدلا من كونك تعلق القرآن لا بأس أن تقرأ القرآن على المريض وتدخل على المريض أما تعليق القرآن على المريض يمنعون منه بأمور يقول أولا في وسيلة إلى أن المريض يدخل الأمكنة القذرة وهو حامل من القرآن والقرآن يجل وينزع عن هذا. ثانيا يقولون لو فتح هذا الباب لجاء الناس وكتبوا مع القرآن فلا شنف أشياء لا تجوز وأبخلت باسم القرآن لأنها تخرج فيما علم قد لا يطلع عليه والشريعة جاءت بحشم مواد الشرك وذرائع والمنع من البدع. والأمر الثالث يقولون أن المريض متى علقه وإن كان من قرآن فإنه يخشى أن يعتقد أن الذي يحفظه ويؤثر فيه الشبا ويدفع عنه الضرر هذا المعلق دون الله سبحانه وتعالى لأنه لابسه وتعلق به فيظن أنه هو الذي يؤثر فيقع بالشرك الأكبر. فلهذا حشما للمادة منعه وهذا هو المكتاب عند أئمة هذه الدعوة. اللي يمكن بعض العلماء نعم المعروف عند أئمة الدعوة الإنكار على ما فعل أنا أقول مشايخ يمكنون ويمنعون من هذا منع بعد كلها حشما لمواد التعلق لغير الله وتعظيما للقرآن من أن يدخل في الأمكنة القذرة وخشية أن يدخل مع القرآن ما ليس منه وفي إمكانه أن يقرأ على المريض مثل ما قرأ الصحابي على الذي بدون أن يعلق شيء وكما قال ابن مسعود لامرأة قولي بسم الله أذب الباس رب الناس وكما كان الرسول يعلم أصحاب أعوذ بكلمات الله السامات لكل ما خلق وكما علمهم أيضا ربنا الله في دعاء المريض ربنا الله الذي في السماء إلى أن قال أشفي أنت أشفى من شفاء لا أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه وأشفي أنت أشفى إلى آخره. يقول الرسول أوضح الأدعية التي يدعى بها للمريض والتي أيضا يقابها المريض بدون التعليق فإنه لم يقل عن حد من الصحابة أنهم كانوا يعلقون ولكن مع أنه نسج إلى بعضهم جواز يأتي كل رسول أوضح الأدعية التي يدعى بها للمريض والتي أيضا يقابها المريض بدون التعليق فإنه لم يقل عن حد من الصحابة أنهم كانوا يعلقون ولكن مع أنه نسج إلى بعضهم جواز يأتي فقال عنك سولة يعني مثل الشعب زادت مرة أكثر المسلمين على المسلمين مرضين الله لا يعني هذا الشعب لا ما ينبغي على كل حال مأمورون بمقاطعتهم وعدم مشاباتهم قالوا العرب فجاهلية العرب ما كنا نعرف أنهم يعلون العربي ولا سيما المسلم يجب أن يكون قوي الشتيمة عزيز النفس لا ينفع إلى مثل هذه الصرهات وهذا التقييد الأعمى الفاسد بل ما يحس النفس هذه فيها شيء من الألوهية فيها شيء من الألوهية والتخلف مسلم عزيز الجانب قوي الشتيمة لا تلين قناته إلا لها هذا خطأ. هذا خطأ. تمجه العقول وتعنف من النفوس. على كل حال أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقاهية التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما غلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والدولة، هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قضى تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. معنى عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أرفوع: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أبو داود والترمذي وأحمد والترمذي. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، أي أن الإنسان إذا تعلق شيئا بقلبه أو بقلبه وفعله دون الله فإن الله يكله إلى هذا الشيء الذي تعلق به، كمن كتب ورقة فيها فلاش وأشياء واعتمد عليها فالله يكله إليها لأنه لم يفوض أمره إلى الله ولم يعتمد عليه، فالله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو الكافي. وما دام أنه لم يعتمد على الله بل اتكل على هذا الشيء الذي لم اتخذ فإن الله يكله إليه. وجاء أن عن عطاء قال: لقيت وهب بن منبه يطوف بالبيت الحرام، فقلت له: حدثني وأوجب بحديث لعل الله ينفعني به. فقال وهب: أوحى الله إلى داود عليه السلام أن الله يقول: يا داود، لو أن عبدا من عبادي اعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات ومن فيهن والأرضون ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. المعنى أن الإنسان إذا اعتمد على الله واتكل عليه فتكيده السماوات ومن فيها والأرضون ومن فيها لا بد أن الله يجعل له فرجا ومخرجا ينجيه من هذه الخليقة جميعا، وأنها لا تضره باعتماده على الله. ثم قال: ما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت الأسباب من بين يديه وأشخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها. يعني هذا إذا اعتصم بمخلوق دون الله واعتمد على مخلوق دون الله فإنه يضيع ولا ينفعه ذلك المخلوق مهما عظمت حالته وعظم شأنه. فالاعتماد على الله والتوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله إذا كان صدر من قلب حي أبدا لا يضره شيء، فمن يستطيع أن يضره والله قد تكفل بحفظه ووقايته، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال: والتولة شيء، أما الرقى والتمائم فقد تقدم بيانها، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهو ما يسمى الآن بالصرف والعطف، تستعمله عجائز البادية ومن في معناهن ان تعطي المراه دواء فتسقيه الزوج ثم ان الزوج يعطف على المراه ويحبها حبا شديدا كل هذا من التوله وهي من الشرك لا يجوز تعاطي مثل هذا بحيث ان المراه تعمل عملا مع زوجها من اجل انه يحبها ويميل اليها هذا لا يجوز إن قلوب بني آدم بين قعين من أصابع الرحمن تقلبها هذا حرام لا يجوز بل ومن وسائل الشرك لا يجوز بقي مسألة ما يفعله الناس اليوم أو ما يفعله بعض الناس اليوم وهو أنه إذا سحب جاءوا برصاص وماء وأحموا الرصاص حتى يلوموه ويصبوه على ماء يجعل على رأسه يقال إنه يصور من كان سحرة وأن السحر ينفك عنه هل هذا جائز؟ نقول لك لا ليس هذا بجائز فكل سبب لم يأذن الله به ولم يدل عليه قرآن ولا سنة فلا يجوز بل ومن تعاطي السحر بكل حال فأي منفعة عند هذا الرصاص وكيف الرصاص يبين صورة هذا الذي سحر أو ما أشبه ذلك إلا ثم لو صح وبواسطة شياطين فهذا لا يجوز فقد منع منه كثير من أئمة هذه الدعوة وإنما إذا ابتلى الإنسان بشيء من هذا عليه أن يتداوى بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والدعاء المعروف وكذلك الأدوية المباحة لا بأس بها وكما سيأتي من أن من الأدوية المباحة أوراق الشبر السبع الذي نقلت عن وهب بن المنبه في تعاطي المسحور وتداوي المسحور بها وهو أنه يأخذ سبع ورقات من شبر الخضر فيدقها ويجعلها في ماء ويقرأ على فيها آية السحر التي في سورة يونس وكذلك يقرأ فيها آية الكرسي وآية الإخلاص وآيات من آيات السحر التي في سورة طه وفي غيرها ثم يشرب منه ويصب على رأسه منه قالوا إنه يبرأ بإذن الله وهذا لا بأس به لأن مثل هذا لم يكن فيه تعلق على غير الله وهذا من باب الأدوية المباحة وسيشير إلى هذا المعنى الشارح ما يأتي وكما ذكره العلامة المحقق ابن القيم وغيره وروى الإمام أحمد عن رويفع ابن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو عظم فإن محمدا بريء منه قوله يا رويفع لعل الحياة تطول بك هذا علم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه فقد طالت حياة رويفع وتولى الإمرة في بعض الأراضي المصرية فإنه توفي في برقة أميرا عليها توفي في خلافة معاوية سنة 56 من الهجرة وقيل غير ذلك وهو أيضا مسلم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال أخبر الناس أن من عقد لحيته هذا يدل على أن من كان عنده علم لا بد أن ينشره وأن يبينه للناس ويحرم عليه كتمانه ولم يكن هذا خاص برويفع بل وعام قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلا بما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لا بد أن يبين ما عنده وأن يخبر الناس بما عنده واستدل أيضا بهذه الآية على قبول خبر الآحاد وهي مسألة أصولية معروف حكمها في محلها يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر هو أنه يعقد لحيته وكذلك سوالفه تعاظما وتكبرا فهذا لا يجوز فالمؤمن مأمور بالتواضع ومأمور بحسن الخلق ومأمور بمخالقة الناس بأحسن الأخلاق وأكملها، لا يجوز له أن يتعاظم ويتكبر لا في نفسه ولا في هيئته وحالته في فتل شواربه مثلا وعقد لحيته أو تعاظما في قلبه يرى الناس كلهم دونه بل هو واحد منهم. وكما قيل: ألم يكن أولك نطفة مريرة وآخرك جيفة كريرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العبرة فكيف تتكبر وتتعاظم؟ أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، بمعنى علق على نفسه وترا أو على صبيانه أو على دوابه، فإن محمدا بريء منه. أو استنجى برجيء، يعني استجمر برجيء أو عظم. والرجيء هو روض الإبل والغنم والبقر مما هو طاهر، لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء من الطاهرات التي هي أرواد بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، لأنها طعام بهائم إخواننا من الجن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الاستجمار بالأرواد قال: إنها علف لدواب. لقد قال: جاءني وفد جن نصيبي وقرأت عليهم القرآن وأسلموا ثم سألوني زاد لهم والعلف لدوابهم، فسألت الله أن لا يمروا بعظم ذكر رسول الله عليه إلا عاد أوفر ما يكون لحما ولا روث إلا صار علفا لدوابهم. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام والأرواد. وقوله: فإن محمدا بريء منه، نقل الشارحون عن النووي أن المعنى فإن محمدا بريء من فعله. وأهل السنة وجماعة وسلفنا الصالح خلاف هذا التفسير، فأحاديث الوعيد الذي درج عليه الإمام أحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأمثالهم أنها تجرى على ظاهرها لأنه أبلغ في الزجر ولا تؤول. مثل: فإن محمدا بريء من، لا يقال بريء من فعله بل بريء من هجر على ظاهره. ومن الحديث: من غشنا فليس منا، فلا يقال فليس منا أي من أهل سنتنا أو من أهل طريقتنا. ومن الحديث: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له، فلا ينبغي أن يقال ليس منا أي ليس من هدينا وطريقتنا، بل تجرى على ظاهرها لأنه أبلغ من شجر بدون أن تؤول. هذا هو رأي الإمام أحمد وكثير من سلف هذه الأمة، أي أن أحاديث الوعيد تجرى على ظاهرها لأنه أبلغ من شجر. وقوله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنشان كان كعدل رقبة، يعني في الفضل. سعيد بن جبير هذا هو أحد الأئمة وأحد أئمة المبشرين، روى عن ابن عباس رضي الله عنه وقتله الحجاج ظلما رضي الله عنه. قال: من قطع تميمة، قالوا هذا له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا مجال للرأي ولا مسرح للعقول فيه. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني إذا قطعتها مجيدا لها من ممن تعلقها فلك من الفضل والأجر كما لو أعتقت عبدا. ومعلوم أن من أعتق عبدا أعتق الله به، أعتقه الله به من النار، وفي رواية أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. هذا كله يدل على فضيلة الأجر، والقاطع لهذه التميمة يحصل له من الأجر والثواب مثل من أعتق عبدا وحرره من الرب. رواه وكيع، وكيع هذا هو أبو محمد وكيع بن جراح وهو شيخ الشافعي، وهو الذي يقول الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يعني أن العلم لا يؤتى العصاة في الغالب، ثم لو أتوه لا ينتفعون به، لأنه نور وعلم يضيء القلب وينور القلب، وهو إيمان من تخالط بشاشته القلوب. فالعلم النافع يؤثر على الإنسان في سلوكه وأخلاقه وعباداته واستقامته. هذا معنى شكوت إلى وكيع، هذا كما قلنا هو وكيع بن الجراح، ترجم له عدد من الأئمة. وقد ذكر الحافظ الذهبي أنه كان كثير اللحم ولكنه ضخم الجثة، وكان شمينا كثير اللحم وكثير الشحم في جسمه. فقيل له: يا أبا محمد، نراك كثير اللحم وضخم الجثة، وما كذا أجسام أهل العلم، فإن أجسام أهل العلم تكون نحيفة كما هذا. قال وكيع: يا ابن أخي، هذا من شدة فرحي، يعني شدة فرحي بالإسلام أكسبني هذا اللحم في الجثة. وله أي وكيع عن إبراهيم النخعي قال: كانوا أي أصحاب ابن مسعود غيرهم من السلف يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.